وجاء بعد هذه الآيات أيضا أهوال المؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. جاء ذكر ما يتعلق بأهوال المؤمنين. وأيضا كما قرأنا في الآية السابقة جاء ذكر ما يتعلق بأهوال المؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فبذلك لما جاء ذكر المؤمنين ذكر الكافرين على سبيل إجمال، ثم جاء ذكر الكافرين على سبيل تفصيل، ثم جاء ذكر المؤمنين على سبيل التفصيل مع إيمانهم وأعمالهم الصالحة وصفاتهم ومآلهم. إن الله تعالى بيّن في هذه الآيات أهوال المنافق لما؟ لأن يعني الإنسان والأصناف جنس الإنسان الجن والإنس المكلفين على ثلاثة أنواع. إما أن يكون الإنسان مؤمن ظاهرا وباطنا، وإما أن يكون كافر ظاهرا وباطنا، وإما أن يكون منافق يعني أنه مؤمن ظاهر وكافر باعتبار باطنه، كافر باطنا، مؤمن ظاهرا كافر باطنا. هذه أحوال منافق. وكما إن الله تبارك وتعالى ذكر بتفاصيلها في سورة البقرة يعني أول ما جاء ذكر أحوال المؤمنين صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره، ثم جاء بعدهم ذكر أحوال الكافرين، وبعد ذلك جاء تقريبا يعني ذكر المنافقين في 13 آية، يعني ذكر المؤمنين في عدة آيات، ذكر الكافرين في عدة آيات، في 3 آيات. أما ذكر المنافقين جاء تقريبا في 13 آية في سورة البقرة. لما؟ لأن الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا أن المنافقين أشد ضررا وخطرا للإسلام والمسلمين. لما؟ لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهذا عدو، هذا أشد عداوة. وأيضا يعني من زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك، يعني إذا تأمل الإنسان في تاريخ الإنسانية من لدن آدم إلى هذا الوقت، أشد ضررا للإسلام والمسلمين المنافق. ولا شك في ذلك أيضا النفاق كان إما أن يكون نفاق اعتقادي، النفاق كما قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا على قسمين، نفاق اعتقادي كي إنسان يزهر الإيمان ويبطن الكفر كما كان المنافقون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كلامه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا نفاق، نفاق اعتقادي. والقسم الآخر ليس يعني نفاق اعتقادي ولكن نفاق باعتبار عمل، نفاق عملي، يعني إنسان أنه يدعي إيمان وأيضا في قلبه إيمان أيضا باعتبار ظاهر مسلم مؤمن ولكن أعماله كأعمال المنافقين، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كلامه آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى إذا خاصم فجر. فبذلك يعني هذه آيات وعلامات وصفات المنافقين. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي أما الآن يعني نفاق اعتقادی لا ينكشف علينا لما انقطع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اخبره بالوحي عن علامات المنافقين وعن صفات المنافقين وحتى عن اسماء المنافقين باسمائهم واسماء ابائهم تفصيلا واحدا واحدا واحدا. اما الان يعني ما عندنا ذريعه ما عندنا وسيله الذي نصل الى هذا العلم هل هذا منافق اعتقادي او لا، لان علم الباطن وعلم الصدور وعلم القلب والافكار لا يعلم الا الله سبحانه، لا ينكشف على احد، انسان ننظر الى ظاهره والشرع يحكم بظاهر الانسان. فبذلك يعني اشد خطرا واشد ضررا المنافقون، منافق اعتقادي او منافق عملي. منافق اعتقادي اشد ضررا لما؟ لانهم كانوا يظهرون الاسلام ويقومون ويصلون ويركعون ويحضرون في الجماعه ويجلسون يعني في قرب النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون التوادد، ولكن اذا جاء كارثه على المسلمين نعوذ بالله انقلبوا وتخلفوا وانهزموا او لهقوا بقلوبهم وبطرقهم الخفيه مع الكفار والمشركين. فبذلك انسان يعني انه يعتقد فيه كانه من اخواننا من المسلمين وهو نعوذ بالله من المنافقين. هكذا قال العلماء الان في العالم يعني نفاق عملي ايضا اشد خطرا على الاسلام. لما؟ لان كم ناس الذين يميلون الى الاسلام ويريدون الاسلام ويريدون ان يدخلوا في الاسلام، ولكن اذا نظروا الى اعمالنا والى احوالنا والى صفاتنا انهم وقفوا. فبذلك حتى يعني كانت واحدة مؤلفة من المسيحية انها ألفت كتاب باللغة الانجليزية، وانها ابنة رئيس السابق في بعض بلاد اوروبا، وانها كتبت في تاليفاتها اني طالعت وصرفت من حياتي مدة 20 سنة في مطالعة المذاهب واديان العالم، واني قرأت ما يتعلق باليهودية والنصرانية والمجوسية والمسيحية والوثنية وغير ذلك من الأديان والمذاهب الموجودة الآن في العالم، ولكن قالت بلغت بحسن اعتقادي وإخلاصي ونيتي كالدين الحق دين الإسلام. الدين الإسلام هو الدين الجامع، والدين الإسلام هو الدين الذي ينطبق الآن في أي عصر من العصور إلى يوم القيامة في بجميع كلياته وجزئياته، وأنه دين جامع مانع ثابت حق عدل ينطبق، وأنه يعني يكمل ضروريات وتحديات هذا الأثر الجديد. ولكن في آخر الكتاب لما سئلت عن بعض الصحفيين لما ما شاء الله أنت كتبت أن الإسلام كذا كذا كذا كذا، فلماذا ما أسلمت ما دخلت في الإسلام؟ فقالت نعم لإلاقة مع المسلمين أيضا بعض الأشخاص، فلما أنظر إلى أعمالهم وأحوالهم كأن أعمالهم يطابق أعمال آخرين من الكفار، كما أن الكفار يشربون الخمر هم يشربون الخمر، كما أن الكفار أنهم يأتون في بعض الفنادق والمطاعم ولا يفرقون بين لهم الخنزير وبين لهم الحلال والحرام، أيضا كم من المسلمين يأتون في بلادنا ولا يفرقون بين اللهم والأكل في الأكل والشرب. وأيضا لما أنظر إلى لباسهم وزيهم ولباسهم وزيهم كلباسنا وزينا وأحوالنا، فبذلك إني خشيت أن أدخل في الإسلام، كإما العمل بالإسلام صعب كهؤلاء المسلمون لا يعملون بإيمانهم وإسلامهم ودينهم، واما نعوذ باللہ یعنی ما عندهم حقیقہ، حقیقہ فی کتبهم شیء وفی عملهم شیء وبذلك قال انی وقفت وما قبلت الاسلام وبذلك فانظر یعنی نفاق عملی الان کیف یکون ضرا للاسلام والمسلم لما ان الانسان انه یدعی ویشهد بشهادتین وأنه يظهر الإسلام ويظهر الإيمان وأحيانا يقرأ القرآن ويصلي، ولكن نعوذ بالله إذا جلس مع شاربين الخمر يشرب معهم الخمر ويشرب معهم الدخان ويلبس لبسهم ويمشي زيهم ويأذر في المقاهي والفنادق والأفلام وغيرها كمثل الآخرين، كيف إنسان يفرق بين المؤمن وبين هؤلاء؟ لما لأن ليس مكتوب على إنسان على جبينه هذا مسلم هذا كافر، كل انسان يعرف بصفاته بصفاته بعلاماته بآياته، كما قال الله تبارك وتعالى في صفات اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه اشداء على الكفار اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآيات. فبذلك المسلم إذا كان مسلما حقيقيا مؤمنا حقيقيا ظاهرا وباطنا متمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمجرد وجوده دعوة، مجرد وجود المؤمن دعوة، لما كلما ذهب إلى بلد من البلاد وجوده دعوة باعتبار لباس باعتبار زي باعتبار كلام باعتبار تخاطب باعتبار معاملات باعتبار الصداقة باعتبار الأمانة. فإذا جاء وقت الصلاة قائم يصلي والناس ينظرون إليه وإلى حركاته وإلى سكناته، وأنه والناس أنهم لا يفرقون في المطعومات والمأكولات في الحلال والحرام، وهذا يسأل عن كل شيء، لا يا أبوي هذا حلال ولا حرام، هذا لحم من فين، هذا كذا، من هذا الأشياء من أين. فأنه لما يبحث عن هذه الأشياء كل إنسان يتفكر فيه كأن وجوده وكلامه وحركاته وسكناته دعوة إلى الإسلام. إذا جاء وقت الصلاة هو يبحث في محل وضوء، قال إيش الوضوء، قال أنا أريد أن أصلي، فإنسان ينظر إلى وضوئه إلى عمله إلى حركاته كيف أنه يتوزع وكيف أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكيف أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى ويدعو من الله سبحانه يعني في جميع ركعاته، ثم يسأل عن القبلة، يبحث عن القبلة، الذين يسمعون يتوجهون إيش القبلة وماما الوجود القبلة. جميع المسلمون في أنحاء العالم كلها في هذه الأوقات يتوجهون إلى جهة واحدة، ما هذه الجهة الواحدة؟ أنهم يتفكرون فيها. ولكن نعوذ بالله اذا جاء عمل، يعني اذا جاء عندنا نفاق في العمل كإنسان سافر من بلد الاسلام الى بلد الكفار، كلما ركب في الطيارة وخرجت الطيارة من اجواء الاسلام انه تغير في لبسه وتغير في كلامه وتغير في زيه وتغير في اكله وشربه وكلامه، الان لا يفرق الاسلام بينه وبين الاخرين، فما فبذلك هذا هو نفاق العمل الذي أزر للإسلام والمسلمين. هو لابس بدلة مثل بدلته، هو شارب دخان وبيده دخان مثل كما أنهم يشربون الدخان، وهو جالس من الفنادق يشرب ما ولا يفرق بين الحلال والحرام، كيف إنسان يعتقد قال هذا مسلم وغير مسلم؟ وإلى الآن نعوذ بالله أحيانا إنسان لا يفرق بين رجل وأنصى، بين ذكر وأنصى، هل هذا رجل أو بنت؟ لأن البنات يتزينا بزي الرجال والرجال أنهم يتشبهون بلبس البنات وبكلامها وبمشيها وغيرها، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لعن الله المتشبهين والمتشبهات من الرجال والنساء، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر يعني اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى النفاق اشد خطرا واشد ضررا، ولو نفاق اعتقادي او نفاق عملي. فبذلك لما ان الله شرح احوال المؤمنين وإن الله تعالى شرح أهوال الكافرين ذكر بعده ما جاء في أهوال المنافقين. لما؟ لأن سنة الله تبارك وتعالى في كلامه وكتابه إذا جاء ذكر السعداء جاء بعده ذكر الأشقياء. لما؟ لأن الأشياء تتباين بأزدادها، فبهذا كلما جاء يعني زدين أزداد إنسان يعني يكون أوقع للفهم ويكون أسهل في الفهم وأرجى في القبول. فبذلك سنة الله تبارك وتعالى في كتابه إذا جاء ذكر الأشقياء جاء بعده ذكر السعداء، إذا جاء ذكر السعداء جاء بعده ذكر الأشقياء، وإذا جاء مثلا ذكر المؤمنين جاء ذكر الكافرين، إذا جاء ذكر المؤمنين الكافر جاء ذكر المنافقين، يعني على ثلاثة أصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه في صور كثيرة، كما قال هاهنا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس منها هنا تبعيدية، يعني بعض الناس. لما؟ لأن من أحيانا يكون للبيان، كما قال الله تبارك وتعالى في كلامه فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هنا تكون من بيانية. وأكثر استعمال من للتبعيض، يعني بعض الناس. ومن الناس كما جاء وفي كثير من الآيات، فبذلك ها هنا جاء من ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني بعض الناس، ها هنا جاء ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فتنة الناس يعني عذاب الناس كعذاب الله. ما لأن عذاب الله صارف للعبد من الكفر إلى الإيمان. العبد إذا تأمل في عقاب الله في عذاب الله أنه صرف عن الكفر إلى الإيمان، دخل في الإيمان. عذاب الله صار سببا لإنصرافه من الكفر إلى الإيمان. فهذا إذا جاء الإيذاب والعذاب من الناس، يعني أنه جعله كعذاب الله نعوذ بالله، يعني جعله صارفا من الإيمان إلى الكفر. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، يعني جاء الإيذاء من الكفار، جاء الإيذاء من المشركين، جاء عذاب، جاء مشقة، جاء ابتلاء، ونعوذ بالله ترك الإسلام ومال إلى الكفر. لما؟ يعني جعله كعذاب الله، كما عذاب الله يكون سببا للمؤمن أن انصرافه من الكفر إلى الإيمان، فهذا جعل عذاب الناس صارفا عن الإيمان إلى الكفر. وبذلك قال الله تبارك وتعالى جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني أنه يجزى وأنه يسي من عذاب الله كما يجزى ومن عذاب الناس كما يجزى من عذاب الله. هل أنه ما تفكر في هذا كعذاب المخلوق غير وعذاب الخالق غير؟ عذاب المخلوق له دافع وعذاب الله ما له من دافع. وأيضا افهم العذاب إما أن يكون شديدا أو مديدا. مهما يكون العذاب شديد، مثلا إذا ألقي إنسان في النار طيب يموت، ولو عذاب شديد لكن يموت في لحظة. وإذا أراد الإنسان أن يعذب آخر يعني بإعتبار مديد، إلى كم يعذبه؟ السنة، سنتين، عشر، عشرين، ثلاثون، لكن لها حد. أما عذاب الله تبارك وتعالى نعوذ بالله بإعتبار الشدة لا يتصور، وبإعتبار مديدا يعني إلى خالدين في جهنم أبدا، لا ينقطع عنهم العذاب ولا يخفف عنهم العذاب ولا يحولون عن عذاب الله، بل يعذبون يعني خالدين مخلدين في نار جهنم. فبذلك يعني أنه جعل عذاب الناس كعذاب الله، أين عذاب الله وأين عذاب الناس؟ وعذاب الناس ينقطع، عذاب اللہ لا ينقطع، عذاب الناس بعده ثواب عظیم. یعنی اذا كان مؤمن مثلا ابتلي في سبيل الله جاء عليه العذاب جاء عليه الشدائد جاء عليه البلاء، ولكن بعده اجر من الله مصوبة من الله ثواب من الله. وإذا كان عذاب من الله بعده أيضا ماذا؟ عذاب عليم أشد من الأولى. يعني إن الله يعذب عباده أحيانا في الدنيا وسيعذبهم في الآخرة، فإذا عذبوا في الدنيا وبعده العذاب أشد من العذاب الأول، كما قال الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لما؟ لأن عذاب الدنيا غير وعذاب الآخرة غير. فبذلك قال الله تبارك وتعالى: فانظر إلى هؤلاء، يعني الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، لماذا؟ يعني خوفا، خوفا إذا دخلنا في الإسلام ظاهرا وباطنا المشركون يؤذوننا، المشركون يعذبوننا، المشركون يفعلون معنا كذا كذا كذا. فبذلك جاء فتنة الناس كعذاب الله، فبذلك جاء الرد عليهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وبذلك أيضا فهم قال العلماء رحمهم الله تعالى: ها هنا جاء ومن الناس من يقول آمنا بالله وبعده وقبله كله يعني صيغ ما يدل على الإفراد. ومن الناس يعني من، وجاء بعد ماذا؟ فإذا أوذي في الله مفرد جعل فتنة الناس كعذاب الله، كل يا صيغ مفرد إفراد إفراد إفراد. ولكن ها هنا لما قال آمنا؟ ما قال آمنت. ومن الناس من يقول آمنا بالله، وإلا يعني قبله من الذي باعتبار اللفظ يدل على الافراد، اما باعتبار معنى يستعمل في الجماعه اذا يعني كل فرد فرد من جنس الانسان، ولكن باعتبار اللفظ لا شك مفرد من. ثم بعده ايضا ما يدل على الافراد: فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله الى اخر الايات. ولكن ها هنا ما جاء مفرد، ما قال آمنت، بل قال آمنا بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فأجاب العلماء رحمهم الله قالوا نعم. لما؟ لأن مقصود المنافق ماذا؟ مقصود المنافق هو يقول للمؤمن، لأن المنافقين يظهرون الإيمان إلى من؟ إلى المؤمنين، كما قال الله تعالى: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فبذلك لما المنافق يلتقي مع المؤمن يقول له ماذا؟ إيماني كإيمانك آمنا، كما أنت مؤمن ما شاء الله إيماني أيضا كإيمانك آمنا بالله. فبذلك قالوا كما كان وفي محاورات العرب: إذا مسن واحد جبان واحد أنه جبان ولكن خرج مع الأبطال في القتال فمن هزم الآخرين، فإذا رجع يقول خرجنا وقاتلنا وهزمناهم. وأنه لما؟ لأن يجعل نفسه ما الأبطال، يجعل نفسه ما الأبطال، يقول خرجنا وقاتلناهم هزمناهم وجعلناهم كذا كذا كذا، وإلى مكانته ماذا الجبان هذا بالأبطال. فبذلك هكذا عادة المنافقين، إذا يقول ويلتقي مع المؤمن يقول آمنا كما أنت مؤمن كما إيمانك إيماني أيضا كإيمانك آمنا بالله. وبذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله. ولكن فانظر قال الله تعالى في آية أخرى: الذين أخرجوا وأوذوا في سبيلي، هنا قال فأوذي في الله، وجاء في سورة قال الله تبارك أوذوا في سبيلي، لكن فرق ما بينهما. هنا المراد صفة المؤمنين الصابرين الذين أخرجوا من ديارهم، الذين أخرجوا من أوطانهم، أخرجوا من أخوانهم، وأوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى، ولكن ثبتوا على الإيمان، ثبتوا على الإيمان. هنا صفة المؤمنين الصابرين، وها هنا صفة المنافقين. فبذلك هنا قال أوذوا في سبيلي، وهنا قال وإذا أوذي في الله، لما هنا تعلق له ما يتعلق بالإيمان بالوعد، لما إنه منافق يظهر الإيمان يبدن الكفر. وبذلك فانظر فرق ما بين أسلوب الآيتين. لما؟ لأن الآية الأخرى تدل على المؤمنين الصابرين المستقيمين على إيمانهم، فبذلك قال تعالى أوذوا في سبيلي. أما هاهنا الآية الذي الدالة والذين لم يصبروا، الذين لم يصبروا ولا إيذاء الناس بل نعوذ بالله أنهم رجعوا من الإسلام إلى الكفر، فبذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كهذه الآية نزلت الذين أخرجهم المشركون يوم بدر في مقابلة المسلمين ثم أنهم ماتوا وقتلوا. فبذلك كما جاء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وبذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين نزلت فيهم نزلت فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فبذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فبهذا فرق ما بينهما، هنا جاء أوذوا في سبيلي هنا جاء أوذي في الله. ولكن فانظر الذين أوذوا في سبيلي سبتوا حتى ما تركوا سبيل الله، وهذا أوذي في الله ولكن ترك الله ترك الإيمان مع الله. فبذلك فانظر يعني صفة المؤمنين الذين أوذوا في سبيلي ولكن سبتوا سبتوا سبتوا.